السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان، وهذا الباب الذي بين أيدينا الآن وفي باب الشفاعة، وباب الشفاعة باب كبير أنكر الشفاعة المعتزلة الذين خالفوا الكتاب والسنة وأثبتها أهل السنة والجماعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من هذه الأمة يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الباب بعنوان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد، قال حدثني يحيى بن ابي بكير، قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح، ابو صالح هو ذكوان السمان، عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، يعني هذا الرجل بعد أن أخذ نصيبا من العذاب نجي من النار ثم دخل الجنة، طب فما الذي أدخله النار؟ ذنوبه، كبائره، معاصيه، لكن ما الذي منع من تخليده في النار؟ توحيده، فالتوحيد يمنع من الخلود، معنى إخوان، والمعاصي سبب للدخول، ففرق بين الأمرين. أما المعتزلة الذين خالفوا الكتاب والسنة فيقولون يجب على الله، يوجبون على الله أنه يبقي هذا الموحد العاصي في النار أبد الآبدين، كما يترك الكافرين في النار مخلدين. فسووا بين الموحد العاصي والكافرين المخلدين في النار. إذن هؤلاء المعتزلة خالفوا الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه ما دون الشرك الأكبر الكبائر المعاصي الذنوب التي هي ليست بشرك أكبر ولا بكفر مخرج من الدين. فانظروا في هذا الحديث ماذا فيه؟ في أن هذا الرجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، أي بعد أن أخذ نصيبا من العذاب كما بينت الأحاديث الماضية، وتأتي أيضا في هذه الروايات تقرير ذلك وبيان ذلك. ومثل له شجر ذات ظل، ما فقال يا ربي أي أداة نداء للقريب، أي فلان، أي محمد، أي سعيد، أي صالح، أداة نداء لماذا؟ قريب. إنما يا أداة نداء للبعيد، يا أيها أداة نداء للبعيد. إنما أي أنا عرفنا هذه ولا أطير أتثبت إن شاء الله تمام استقر بالكتابة يثبتها القلم البنان هذا في يعني له علاقة بينه في علاقة بينه وبين الذاكرة قيدوا العلم بالكتاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيدوا العلم بالكتاب يعني بالكتابة معناه أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها عندكم أكون أو أكون بالرافع بالرافع أكون في ظلها صوت الحديث منه حديث ابن مسعود من ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن صحابي جليل أحد الفقهاء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الفقهاء المجتهدين أهل الفتوى ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك ما يصريني أي ما يقطع طلبك وإلحاح وجاز فيه ويذكره أو يذكره ويذكره الله شل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله ولك عشرة أمثاله هذا أقل رجل في الجنة وآخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة له مثل ملك الدنيا وعشرة أمثاله قال ثم يدخل بيته هكذا بيته عندكم فتدخل عليه زوجتان من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول الصوتيات الليلة فيها عطم سن لا بس هتنسى عدي الحمد لله أنا الضحية أنا كشخ صوتيات الليلة فيها عطم سن أيها العاملون على الصوتيات جزاكم الله خيرا مدونا بشيء قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مطهرة من الحيض من النفاس معناه من المخاط من العرق لما ورشح من البول من الغائط نساء الجنة ليست كنساء الدنيا نساء الدنيا نساء طين من طين صح من طين ولا لا ولا فيها شك أما نساء الجنة هم الحور العين الفرق بين هذا شوفوا بقى الإنسان لما ينسى ما أعد له في الجنة وينشغل بما يراه في الدنيا آثر الأدنى على الأعلى والأفضل والأبقى والأخلد نعم فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ما بين هذه وهذه غيرة كما هي الغيرة عند الضرائر في الدنيا ما في أمل في الصوتيات تأتي ليه يا أخوانا جعلنا مننا ولا درس صحيح مسلم جزاكم الله خيرا درس صحيح مسلم له قدره الإمام مسلم الحجاج يجب أن يعلي شأنه الله المستعان الشيخ سيد أهو جالس أهو ولا عمل أي حاجة احنا قاعدين نصيح على الصوتيات أنت جالس طب ايش صوتيات ما في صوت ما في أنا حلقي راح حلقي راح أنا عندكم أنا إن شاء الله عندكم يوم الجمعة. نعم. عندكم يوم الجمعة هناك إن شاء الله. انشاف اروح ما حصلكش اكتبك غياب ان شاء الله. طيب انا قد كلمتك بدل الاتصال. ها الان زوجتاه من الحور العين بينهن بينهن يعني غير لا ليس بينهن غير. انت تعرفوا الامام الزهري رحمه الله كان عاكف على ايه؟ على الكتب والمراجع والاجزاء. عنده مكتبة كبيرة جدا ومخطوطات طبعا مش مطبوعات زي التي بين ايدينا الان. فكان دايما هو جالس بين الكتب فقليلا ما ينصرف لاهله قليل جدا ما ينصرف لاهله. فكانت زوجته ومعاش الا زوجها زهري الامام محمد بن مسلم ال ابو بكر الزهري امام امام الحديث احد الافاضل العظماء. كانت زوجته تقول له والله ان مكتبتك هذه او ان كتبك هذه اشد علي من ثلاث نسوه. شوف المكتبه ها تقول له ايه تقول له ان كتبك هذه اضر علي من ثلاث ضرائب. الشيخ سيد جدور عايش الدار الله يعينك تمام. احنا قلنا لك خليك مع واحد احسن لكن انت انت بطل ان شاء الله بطل. طيب المهم فتدخل عليه زوجتان من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. هل فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي. شوف هذا أقل واحد في أهل الجنة هذا أقل واحد مش أكبر واحد ولا أكثر واحد لا ده أقل واحد. خرج بإيه يا شيخ فكري من النار خرج بإيه بالشفاعة الشفاعة أنا. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي سفيان بن عيينة قال الإمام الشافعي لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز. كان سفيان في مكة ومالك في المدينة قال لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز إلى الصوتية تمام زي كما زي كما استمر إن شاء الله. طيب هذا من هو سفيان بن إيه عيين أبو محمد الهلالي قال من شدة التواضع الذي كان فيه ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. ذهب الزمان أو في رواية يقول فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. هذا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي وهو عامر بن شرحيل الشعبي. ها عارفينه عامر بن شرحيل الشعبي أبو عمرو معنا يا إخوان. قال سمعت المغيرة بن شعبة وهذا في عهد الشيخ سيد المغيرة بن شعبة كان رجلا مزواجا كان أميرا على البصرة أنا يا إخوان كان رجلا مزواجا يجمع بين أربع نسوة معنا أبو سعيد المغيرة بن إيه بن شعبة كان أميرا وكان داهية العرب المغيرة بن شعبة. قالوا لو حوصر من 11 باب لو حوصر من 11 باب وما يخرج الخارج الا من باب واحد ما فيش الا باب واحد من 11 دي هو اللي يستطيع الداهيه يخرج منه لخرج من كلها وجميعها يخرج من 11 كبلته. ليه؟ عقلي ذهاب ذكاء فطنة. المغيرة بن من؟ المغيرة بن شعبة. معناه قالوا أحصن في الإسلام 300 امرأة، ومنهم ما قال 70 امرأة، ومنهم رواية كثير. معناه أي تزوج، كان أميرا على البصرة. قال سمعت المغيرة. ما الذي يقول سمعت المغيرة؟ لو عرفتم لكم دينار. انظروا للكتب، يعني كتب الله في المعرض، هذا الجزء الثاني والثالث، امشوا بالكتب المجلدات ما بيمشي، حطها فوق المنشي، خلي الانسان يكون مع خرج من الكتب وكذا امشي. كان العلماء الاول يمشون بالكتب الاجزاء كالخرج كده. طيب من اللي قال بقى؟ الشعبي. اسمه ايه؟ عامر ابن شراحيل الشعبي ابو عمرو. كانت فيه ايه؟ دعابه، دعاب يعني ينجح احيانا يلطف الجو على الناس. ها ابو ايه؟ ابو عمرو، عمرو بن شراحيل الشعبي. لما سئل عن اسم زوجه ابليس قال ذاك عرس ما شهدته. سالوه واحد بيساله اسم زوجه ابليس ايه؟ طب احنا عارفين ادم عليه السلام زوجته حواء، طب ابليس الشيطان اللعين زوجته اسمها ايه؟ ها؟ فقال ذاك عرس ما شهدته، انا ما حضرتش العرس عشان يعرف الاسم، ولو حضر كتب الكتاب هيعرف. ها؟ ساله رجل ذات مره صاحب لحيه كبيره كده، قال له اعمل فيها ايه في الوضوء يعني؟ خلي لها ازاي؟ قال نقعها من الليل. بيته نقعها من الليل، يضحك معاه. كان صاحب ايه؟ دعابه، كانت فيه ايه؟ دعاب. العلماء يعني عندهم خير كثير يا اخوان، العلماء عندهم خير كثير. نعم، فهم المربون وهم المفتون وهم الواعظون وهم الخطباء وهم المجاهدون الى اخره. نعم. قال عن الشعبي، انت تعرفوا الشعبي ده؟ انت عارفين طبعا خرج على ايه؟ على الحجاج بن يوسف الثقفي، تمام؟ وبعدين ندم ورجع، ندم وايه؟ ورجع عن هذا. هذا الشعب عامر بن شراحيل الشعبي. قال سمعت المغيرة بن شعبة وهو كنيته ابو سعيد. رواية إن شاء الله، كلكم عندكم رواية إن شاء الله؟ ها؟ معناها أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواية، ها؟ كلمة ينميه، يرويه، يبلغ به، يرفعه، رواية كلها كلمات تدل أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشعبي ها؟ نسي. المغيرة بن شعبة هل قال قال رسول الله؟ أو قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو أن رسول الله قال؟ فما درى صيغة التحمل شعبي، وهذا من الورع. فقال رواية إن شاء الله، كلمة فيها إيه؟ هذه الاحتمالات كلها عرفناها؟ عرفنا ليش بيجيبوا هذه الكلمة بقى؟ لما عرفناه طلاب العلم دمياء، ها عرفناه. قال يرويه، ينميه، يرفعه، يبلغ به، رواية إن شاء الله كلها بمعنى ايه؟ أن هذا حديث مرفوع. لكن التابعي نسي بأي أداة من أدوات تحمل تحمل هذا الحديث، فأتي بكلمة مجملة، ها، بكلمة محتملة تحتمل هذه كلها. عرفنا يا اخوان ولا ما عرفنا؟ ها، هذه بيتكلموا عليها في باب المصطلح، كتب المصطلح علوم الحديث بيذكروا هذه المساله. هذه مساله تذكر في باب ادوات التحمل والاداء. خلاص. طيب، ها عندكم حدثنا ابن ابي عمر. اهو ابن ابي عمر عند الشيخ اسامه بن مرام. ابن ابي عمر، احنا عندنا اثنين، ابن ابي عمر وابن ابي عدي، نتلخبط فيهم صح؟ ها؟ احنا بقى عايزين ابن ابي عمر. محمد ابن ابراهيم. انا محمد ابن ابراهيم. ولا العكس. انظروه. محمد ابن ابي عمر. ها. تأكدوا منه. اما محمد ابن ابراهيم واما محمد ابن يحيى. اما هذا او ذا. هل حدثنا سفيان ابن ابي عمر العدني هذا نزيل مكة. هل حدثنا سفيان. من سفيان؟ هو ابن عيينة السابق معنا استاذ ذكري معنا. هل حدثنا الطرف بن طريق عبد الملك بن سعيد سامع الشعبي. من الشعبي يا اخوانا هشام؟ عامر بن شراحيل. وما تقولوش عامر بن شراحيل فين ده واحد ثاني. شراحيل بن حسنة واحد اخر. انما احنا عايزين عامر بن شراحيل الشعبي ابو عمرو. قال ما كتبت سوداء في بيضاء وما استودعت صدري شيئا فخانني. كان اميا مع ذلك وحافظ ومفتي وفقيه ومحدث ومجاهد وواعظ وخطيب وامام. كان ايه؟ كان لا يكتب. قال ما كتبت سوداء في بيضاء. قال ونسيت من العلم ما لو حفظه احد لصار عالما. شوفوا بقى لو كان بيكتب ما كانش هينسي. ها؟ يعني قوله ما استودعت صدري شيئا في الغالب. في الغالب. والا لابد ان ينسى. ليه؟ ان الكتاب بتثبت. معنى يا اخوان الكتابة والمراجعة والمذاكرة والسجن. ويقول لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار. بينصحنا يوصينا وصية ان احنا نكتب كل ما نسمع من فوائد لكي لا تذهب ولا تضيع. اذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار. لو ما حصلت الصفحة او ما حصلت رقعة تكتب فيها فاكتبها لو على الجدار عشان لا تضيع. قال سمع الشعبي. من الذي سمع؟ لو قلتم لكم دينار. ها. اللي معه نسخ يجيب. اللي معه مجلدات يجيب. كيف يا شيخ؟ ها؟ تأكدوا فانت تأكدوا بس. اتأكدوا. ها؟ اتأكد. ما في. ها؟ ما في. سمع الشعبي. من ومن؟ ها؟ هكذا؟ ثم قال سمع. ها؟ تمام طيب خير. قال سمعته على المنبر. سمع من ده؟ المغيرة بن شعبة. ها؟ قال سمعته على المنبر يرفعه. شوفوا شوفوا قال هنا بقى يرفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاول قال ايه رواية ان شاء الله وهنا قال يرفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني بشر بن حكم واللفظ له. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا مطرف وابن أبجة سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. لأنه كان إيه؟ كان أميرا على البصرة والأمير أيام زمان هو اللي بيخطب وبيصلي بالناس. معنى يا إخوان؟ وهذا أمير صحابي وفقيه ودهية في الذكاء غاية في الذكاء. قال سفيان رفعه أحدهما أراه بن أبجر. قال سأل موسى ربه موسى عليه السلام الكليم الكريم ما أدنى أهل الجنة منزلة. قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال بالخامسة: رضيت ربي. شوف هذا أدنى أهل الجنة منزله. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. طب على أي شيء الناس بيتكالبوا الأيام هذه على الدنيا؟ بيتكالبوا على إيه؟ يتنافسوا على إيه؟ على شيء هو أحطر من جناح، من جناح البعوضة. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. على ماذا يتنافس الناس وينشون هذا الملك في الجنة؟ ده هذا أدنى رجل، فكيف لو كان لك في المنزلة في الفردوس؟ انظر كيف، كيف تعيش، كيف تتنعم، كيف تتلذذ، ومع ذلك أنت في أمان من الموت، وفي أمان من القذائف، وفي أمان من القصر، وفي أمان من القنابل الفسفورية في الجنة، وفي أمان من الجوع، وفي أمان من الشيب، ما تشيب ولا جيبك شيخوك، انظروا، هكذا الرجل في الجنة، هذا رجل أقل أهل الجنة منزلة، وله هذا الملك العظيم، فكيف بمن هو في المنازل العالية؟ سبحان الله، نسأل الله الفردوس، نسأل الله الفردوس. قال: فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك عشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. من اللي بيسأل؟ موسى عليه السلام. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. في بعض أحاديث أن الله سبحانه وتعالى خلق جنة عدن بيده. كرامة هؤلاء، كرامة هؤلاء أهل المنازل العالية. وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصدق في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذا سأل أحدنا ربه الجنة قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا استعاذ بالله من النار قالت النار: اللهم أعذه من النار. فسألوا الله الجنة، استعيذ بالله من النار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت من النار نام هاربها. نعم، ففروا إلى الله. قال: حدثنا أبو كريب. أصحاب النسخ، من أبو كريب؟ الأخير هشام، محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي، القاضي الكوفي، معنى أبو كريب من شيخ الإمام مسلم. قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر، هو ابن أبجر مضى معنا اسمه عبد الملك. قال: سمعت الشعبي. من الشعبي؟ عامر، عامر شراحيل أبو عمرو الشعبي من سادات التابعين. يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أحسن أهل الجنة منها حظا، يعني أعلى رجل في الجنة. أخذ؟ سبحان الله. طيب، قال: سأل الله أحسن، سأل الله عز وجل عن أخذ أهل الجنة من حظ، وساق يعني أدنى أهل الجنة منزلا. قال: وساق الحديث بنحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي عبد الله بن نمير القاضي الكفر. قال: حدثنا الأعمش. من الأعمش؟ سليمان في مهران الأعمش أبو محمد الأسد الكاهن، عن المعرور بن سويد معناه بلغ المعرور 120 سنة ولم يرى لا في لحيته ولا في رأسه شعرة بيضاء، يؤتي الفضل من يشاء، معناه بلغ 120 سنة وما رؤية لا في لحيته ولا في رأسه شعرة بيضاء. عرفنا يا اخوان؟ الله سبحانه وتعالى. انتوا عندكم الامام الطبري معنا اخوان، محب الدين الطبري، بلغ من العمر 100 سنة وكان يقفز من فوق السفينة على البر، فقال له تقفز هكذا وانت شيخ كبير؟ قال حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وكان يحدث الناس وعنده 100 سنة في المسجد ويعطوهم الحديث والفقه والفتاوى، وعقله ماسك ممسوك لم يختلط 100 سنة. شو احنا بيجينا ايه الوهم؟ احنا عندنا 40 سنة 45 سنة نبدا نخربط يعني الذاكره تفلت تفوت عايزه تشنبر. ها انما ده 100 سنة 100 سنة قفز هذه القفزة من فوق السفينة كقفزة الشاب الفتي. قالوا هتكسر عظامه، قال لا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هو من صغري بطاعة الله على الاستقامة، ما مشيش في الحرام لا هنا ولا هنا ولا انحرف ولا كان يمشي مع المفسدين الفاسدين، انما مع اهل الطاعة والاستقامة في بيوت الله دائما، معناه من عمار المساجد ومن اهل العلم. ومع ذلك حفظت له هذه الاعضاء والجوارح. المعرور بن سويد يقول الاعمش رايته بلغ 120 سنة وما في لحيته ولا في راسه شعره بيضاء. عن ابي ذر، من ابو ذر؟ ها جندب بن جماد الغفاري الصحابي الجليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. معناه جندب بن جماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. اخفوا الكبار واعرضوا عليه الصغار الصغار الصغار. قال: فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه، خايف من أن الكبار تظهر، أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال: رأيت رسول الله، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. صلوا على رسول الله. صحيح، شوفوا البركة، الذنوب الصغار والكبار محصية، نعم محصورة مستورة. كان سفيان الثوري يقول لجلسائه: أرأيتم لو كان هناك أحد من قبل السلطان في مجلسكم أكنتم تتكلمون بشيء يرفع إلى السلطان تؤخذون به؟ يعني لو كان هناك رصد في المجلس أكنتم تتكلمون بشيء يرفع إلى السلطان فتلامون تعاقبون عليه؟ قالوا: لا، ما كنا نتكلم. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. فإن معكم من يرفع الحديث، من يقيد عليكم من السيئات والحسنات. فإن معكم ايه؟ من يرفع الحديث. نعم، رقيب وعتيد. نعم، يشهدان عليه، يكتبان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. شوف بقى، لا اله الا الله، يكتبان عليه، يحصون عليك ما تقول. هل كنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فإن معكم من يرفعكم. أحصاه الله ونسيه، والله على كل شيء شهيد. نعم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. نعم، وكل عبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم يا أخوان، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فإن معكم من يرفع الحديث، يسجل عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قال وحدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ووكيع ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان عابد الكوفة وزاهده، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبسي الكوفي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور، وهو الكوسج. الكوسج لما لقب بالكوسج؟ لحية، عشان لحيته صغيرة هنا بس محصولة على الضغط، اسمه كوسج، وهنا ما في مع أجرد معنى. كلاهما عن روح، قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيشي، قال حدثنا ابن جرير عبد الملك ابن عبد العزيز، معنى ابن جرير الفقيه المكي، قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، وهو محمد بن مسلم بن تدرس كان يدلس، أنه سمع جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل، ممن أثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل عن الورود وإن منكم إلا والدها، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم، نجيء نحن يوم القيامة يعني أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فتدعى الأمم بأوثانها هكذا، وما كانت تعبده، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، يعني من تنتظرون يعني، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربك، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم الله عز وجل، يضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحشك. الكلاليب هي الخطاطيب، وحشك كالشوك. نأخذ من شاء الله، هكذا تأخذ من شاء الله، ثم يطفئ هكذا، يطفئ سنة. للأسف عليها فتحة عندنا، عليها فتحة، يطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، ف فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، لا يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، 70,000 من هذه الأمة. وفي رواية أحمد مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. فشوف 70,000 في 70,000 عدد كبير. يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم الذين يلونهم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من 70,000 يدخلوا من غير عذاب ولا حساب، بيّن أوصافهم الذين لا يسترقون معناه ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. عرفنا يا إخوان؟ قال ثم كذا، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، هكذا عندكم كأضواء نجم عندكم. ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يجن شعيرا، فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة ويجعل أهل الجنة أو يجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في الشيء. هؤلاء من هم؟ الموحدون العصاة الذين أخذوا حظا من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ويذهب حراقه عندكم؟ ها؟ حراقه؟ كلكم عندكم هكذا؟ ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه. هذا أدنى أهل الجنة منزل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عن عمرو، سفيان بن عيينة عن عمرو، اكتبوها قاعدة عندكم في الدفاتر. سفيان عن عمرو هو سفيان بن عيينة، وعمرو هو ابن دينار. معنى يا إخوان إن إحنا معنى عمرو بن دينار ومعنى عمرو بن الحارث ومعنى عمرو بن مرة المراد ثلاثة. فسفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار لا شك ولا ريب. سمع جابرا يقول، سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه يقول إن الله يخرج الناس من النار فيدخلهم الجنة. هذه إيش؟ أحاديث الشفاعة. معنى يا إخوان إن الله يخرج من النار أقواما فيدخلهم الجنة، يتوسط لهم النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هناك شفاعة رب الأرباب معنا، وهي من أواخر الشفاعة. الله سبحانه وتعالى يحكم ثلاث حثوات فيخرج أقواما من النار فيدخلون الجنة، أما المعتزلة فأغلقوا باب الشفاعة وأنكروها. قال حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا من هو؟ حماد بن زيد، وهو أبو أسامة نعم، وأبو إسماعيل حماد بن زيد الجهضمي البصري. قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. قال نعم. ليه؟ لأن الأمر كان مقتدما في البصرة وفي بغداد، المعتزلة تمركزوا في البصرة وفي بغداد، حتى وجد خلاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. عرفنا؟ أول ما نشأ الاعتزال أين يا شيخ محمد دكتور؟ أول ما نشأ الاعتزال نشأ في أي بلد؟ في البصرة. إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. قال نعم سمعته، أي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حجاج بن الشعب حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا قيس بن سليم العنبري، قال حدثنا يزيد الفطير. الفطير قلنا فطير لماذا؟ لوجع في فقار ظهره، وليس فطيرا أي ضد الغني، لا. حدثنا جابر بن عبد الله، هو أبو عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا ذرات وجوههم حتى يدخلون الجنة. معنى؟ وفي رواية أخرى إن النار لا تأكل مواضع السجود. مواضع إيه؟ السجود. وهو أعم من هذا الحديث. هذا الحديث خصص ذرات الوجوه. معنى؟ لأن تجد السبع أعضاء حديثها أعم. مواضع السجود. النار لا تأكل مواضع إيه؟ السجود. حتى يدخلون الجنة. قال وحدثنا حجاج بن الشعب قال حدثنا الفضل بن دكين. لو عرفتم من الفضل بن دكين لكم درهم. ها الفضل بن دكين ابو معين. الفضل بن دكين معناه وقصته مع يحيى بن معين مشهوره معروف. لما رجع يحيى بن معين واحمد بن حنبل واحمد بن منصور الرمادي من بلاد اليمن قافلين إلى بلاد بغداد، فقال يحيى بن معين نمر على أبي نعيم بالبصرة، معنا إخوان نزوره ونختبره. فقال أحمد بن حنبل ما في داعي، الرجل ثقة ثبت، ما في داعي تختبره في الحديث لأن إمام حافظ. فأصر يحيى بن معين ولم يرضى أحمد ابن حنبل. وأما الرمادي وكان صغيرا لم يكن له رأي في هذا الأمر، فمشوا إلى أبي نعيم فجلسوا معه رحمكم الله. فقام يحيى بن معين وقرأ على أبي نعيم 30 حديثا، في كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث. ومعنى يقرأ عليه 30 حديث يعني من أحاديث أبي معين، يقول حدثكم فلان حدثكم فلان حدثكم فلان، يعني هذا من حديثك، أنا حفظه من حديثك، أخذت عنك في مجالس قديمة، عايز أختبر حفظك اليوم، بس ما بيقول له أنا أختبر حفظك أنا. فقرأ 10 أحاديث الأولى، فرأى أبو معين حديثا ليس من حديثي في 10، فهز رأسه. ثم 10 الثانية وفيها حديث ليس من حديث، ما هو الإنسان إذا المحدث حدثه حديث ليس من حديثه ومر عليه وسكت فما انكرش، إذا دل على أنه حفظه فيه ضعف. أبو نعيم هز رأسه، في الثاني هز رأسه، في الثالث قال أشار إلى أحمد بن حنبل قال أما هذا فهو أورع من أن يفكر في هذا، وأما هذا إلى الرمادي فإنه أصغر أن يفكر في هذا، وما أرى هذا إلا فعلك أنت يا فاعل. فأخرج رجله فربصه فسقط على ظهره. فقام أحمد بن حنبل يمسح ظهر يحيى بن معين ويقوم ويقومه، فقال له ألم أقل لكن الرجل ثقة ثبت، ما في داعي تحرجنا معه. قال اسكت، فوالله إن رفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، إن رفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، لأني تأكدت إن الرجل ثق حافظ ما بيختلطش. كل هذا إيه يا أخوان؟ حماية لجناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماية. ولما يحيى بن معين مات رفعوه على ايه الخشبه اللي غسلوا عليها النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، وكان جنازته مهيبه، اجتمع الناس من كل حد من الصوت، وكان واحد امام الجنازه ينادي هذا الذي يدب، كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين أبو زكريا أنفق 50,000 درهم ميراثه من أبيه يطلب العلم ويكتب الحديث، 50,000 درهم ميراثه من أبيه. ولما مات قالوا مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الاسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. مات العليم بعيب كل محدث يا ابن معين. مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الاسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. هذا من الذي بين ايدينا الان؟ الفضل بن دكين، كنيته ابو نعيم. الفضل بن دكين ثقه ثبت من اهل البصره. قال حدثنا ابو عاصم. ابو عاصم النبيل، الملقب بالنبيل، لقب بالنبيل لعده اسباب، منها انه كان في انفه طول كبر فتزوج امرأة، ففي اول ليلة جاء ليقبلها فخبطها بأنفه فقالت نحي عني ركبتك، ابعد الركبة لي عني، فضحك وابتسم ومشى مشى حياته سموه النبي. ومنها ان الفيلة جاءت لبلاد بغداد بلاد العراق، وكان عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، خلي أبو قال الفضل بن دكين حدثنا ابو عاصم والضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل. قلنا من سبب من اسباب تسميته بالنبيل ان الفيلة دخلت بلاد العراق، وكان ابن جريج يحدث المحدثين فنفر المحدثون يريدون ان يشهدوا الفيلة، وبقي ابو عاصم جالسا لم يخرج معه، فقال له لما لم تخرج؟ فقال لا عوض لي عن مجلسي، أنا مش أخرج أشوف الزخارف وأشوف الفيلة ويفوتني الحديث ومجالس العلم والسماع منك. قال: لا عوض لي عن مجلسك. قال: أنت نذيل، أنت نذيل، أنت صاحب عقل وصاحب حكمة وصاحب فطنة. أما هؤلاء فخرجوا ينظرون الفيلة. طبعا الفيلة، الفيل مخلوق عجيب من مخلوقات الله عز وجل. فخرج هؤلاء وبقي الضحاك بن مخلد الشيبان أبو عاصم، سماه شيخه بالنبيل. عرفنا؟ عرفنا ولا ها؟ هتروح منين؟ من شهادة أبو عاصم النبيل. قال يعني محمد بن أيوب كذا. قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، يعني محمد بن أبي أيوب. قال: حدثنا يزيد بن الفقير. قال: حدثنا قال: كنت قد شرفني رأي من رأي الخوارج. هذا يزيد الفقير يقول يعني: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس بعد الحج. يعملوا ايه؟ يخرجوا على الناس يضربون الأعناق لا حول قوة إلا بالله. الإنسان بعد ما يحج يعني يزداد إيمانه ويقينه وتقواه وخشيته. هؤلاء لا، فكروا بعد الحج يعملوا حاجة، بعد ما يحجوا كده يخرجوا على الناس يضربوا الرقاب، هذا فساد في الأرض. قال: ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم. شوفوا بقى الله سبحانه وتعالى ما يريد هداية شخص يسبب له حاجة ولو يسيرة جدا، كلمة يسمعها يهتدي به. قال: فإذا به جالس إلى شريح عن رسول الله يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. الجهنميين من هم؟ اللي هم دخلوا النار ويخرجون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يرجعون يدخلوا الجنة. هذا اسمهم ايه؟ جهنميون. خلاص. قال: فقد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ يجيب كلام ده منين؟ وهو ده خارجي من خوارج يزيد الفقير، قد ابتلي برأي الخوارج فترة من الفترات. قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. الآية هذه مقصود بها الكفار، فقد أخزيته يعني ما يخرجش منه ويخرج الموحدون الآية لو صعب. قال: وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الكفار والخوارج هو هذه مصيبتهم، يأتون بالآيات التي في الكفار ويلبسوها على المسلمين. هذه المشكلة، هذه هي المصيبة، عدم الفهم عن الله. عدم الفهم عن من؟ عن الله. عدم الفهم لمراد الله. عندما يفهم الناس القرآن على غير مراد الله عز وجل فيضله. معناه؟ قال: فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. يعني أنت حافظ القرآن كله؟ قال: نعم. فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ ها؟ عسى ربك أن يبعثك مقاما محمود. قال: يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. إذن هو مش فاهم القرآن، ده خارجي مش فاهم القرآن. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار. ومش فاهمين وبيجيبوا عموم آيات نزلت من الكفار سحبوها على المسلمين. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. محترقين امتحشوا فحما. قال فيدخلون نهرا من انهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني بيض قرطاس ابيض ولا اسود؟ ابيض، الصفحات البيضاء هذه اللي مكتوب عليها بيضاء. فرجعنا يعني بعد ان كانوا سودا صاروا بيضا. قال فرجعنا قلنا ويحكم، هذا يزيد الفقير المبتلى برأي الخوارج، رجع لأصحاب الخوارج. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم، يعني اهتدوا، كانوا جماعة كبيرة اهتدوا إلا واحد. معنا؟ عرفنا يا إخوان؟ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن أبي عمران وثابت ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. كل هذه احنا في باب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة رب الأرباب في أناس دخلوا النار فيخرجون بتوحيدهم لكنهم يعذبون مقابل هذه المعاصي وهذه الذنوب. ولا زال في الباب بقية لأن هذا الباب طويل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.